رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذا كنز جديد من كنوز سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعترف منه اليوم ما يفيدنا في أمور معاشنا ومعادنا، حيث يروي سفيان ابن عبد الله الصحابي الجليل قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك. قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل آمنت بالله ثم استقم. الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ما كان يكثر الكلام كأحوالنا هذه، ونشرح هنا ونزيد هنا وننقص هنا، والله أعلم نستمل كثيرا من كثرة الحوارات وكثرة الكلام. الرسول يعطي، يعني إذا جاز التعبير، يعني سامحونا، حقا إيمانية، جرعات إيمانية مكثفة تدخل إلى القلب فورا، دون يعني يستقبلها القلب بقبول حسن، فتنتج في الجوارح طاعة لله عز وجل. هذا الصحابي الجليل، ولا أصلا أنا عايز أسأل في الإسلام، يعني ودي في الإسلام قول محدد لا أسأل أحدا بعدك. فهو في حديث آخر، جاء رجل من العالية، يبدو هذا سفيان بن عبد الله، يقول: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك. قال: يا أخ العالية، قل آمنت بالله ثم استقم. هذا لكن حديث مسلم بهذا النص عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. طيب، أبو جهل وأبو لهب والوليد بن المغيرة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف، صناديد قريش، دول اللي ماتوا على الكفر، ماذا طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم على مدى 13 سنة، على مدى 13 سنة طلب منهم ايه؟ هل امرهم بالصلاة؟ ابدا. هل امرهم بالزكاة؟ ابدا. هل امرهم بالصيام؟ ابدا. بالحج؟ ابدا. لا، بالجهاد؟ ابدا. هذا كله ما لم يكن امر النبي به اصلا، ولم يأمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم بهذه الاوامر التي قد تصعب على النفس في البداية. لكن ماذا طلب منهم؟ طلب منهم ان يقولوا لا اله الا الله، بس اول مرحلة من دخول الاسلام نطق بالشهادتين، قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله تفلحوا. رفضوا، ابوا. ليه؟ لان هم من الذكاء بمكان، وان كان يعني الذكاء الغبي او الغبي المتذاكي، ان هم يعلمون ان لا اله الا الله لها مقتضيات، لها توابع، لها قوائم، لها جذور، لها اركان، يعني ليست هكذا، يعني مش مجرد قول، لا، لها مقتضيات. ان لا اله الا الله لا محكم في الدنيا بشرعه الا الله، ولا تحكيم في الدنيا الا بشرع الله، ولا خطوة ولا حركة ولا سكون الا بامر من اوامر الله سبحانه وتعالى. فاذا القضية كلها قائمة على ايه؟ قائمة على ان الوحدانية لله، العبودية من العباد لله، الربوبية ليست الا لله. فهم استشعروا ان بهذا تزول يعني عنجهيتهم، او تزول يعني كما اريد ان اقول دولتهم او تسلطهم، او يزول تكبرهم على الخلق اذا دخلوا في معية لا اله الا الله. لان الكل عباد لله، الكل سواسية كأسنان المشط، كلكم لآدم وآدم من تراب. فما بالتالي قد تنقصهم هذه الشهادة فيما يظنون ظنا خاطئا طبعا، ان تنقصهم مكانتهم الاجتماعية، فابوا. ولذلك لما في حديث شرحناه في كنوز السنة، ان جبريل لما جاء وسأل الرسول: ما الايمان يا رسول الله؟ ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء والقدر خيره وشره. عظيم. طب بالله عليكم، انتم كمشاهدين ومستمعين لي، وربنا يجزيكم عن الخير وعن الاسلام، كلنا يقول هذا، احنا نؤمن ونؤمن بها، نؤمن بالله، نؤمن بملائكته، بكتبه، برسله، باليوم الاخر، بالقضاء والقدر. هذا ايمان يا ترى نظري ام عملي؟ تعالوا نشوف. انتوا كلكم تقولوا لا عملي، جميل هذا يسعدنا. طب استعد نكشف الغطاء شويه ونعمل شويه ايه استبيان كده على احوالنا ونرى هل ايماننا هذا اصغر. قل امنت بالله، قل يعني هل الايمان قول؟ لا، ما هو الايمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالاركان. فهو قل، هو قال امنت بالله، كلنا نؤمن بالله، كلنا نؤمن برسول الله وبالرسل الذين من قبل، بكتبه نؤمن بها، بالآخرة وما فيها، باليوم الآخر كلنا يؤمن أن في يوم آخر، بالقضاء والقدر كلنا يؤمن. الله، طيب هل هذا الإيمان إيمان نظري ولا إيمان عملي؟ تعال نشوف. أنا لما أؤمن بالله خلاص ورب العباد عز وجل أحل لي الحلال وحرم علي الحرام، هل فعلا أنا أحلت كل الحلال وحرمت كل الحرام، ام ان كل شويه كده نتخوض في في في في في بركه الاثام وبحار الذنوب؟ ها، طب اين الايمان الصادق بالله؟ ما هو اتقوا الله حق تقاته؟ قال ان يطاع فلا يعصى، ان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى. هل هذا ديدادنا في الحياه؟ هل هذه طريقتنا؟ طب اذا كنت انا اؤمن بالله واؤمن بقدرته، لي انا متخوف ان الظالمين ينتصروا على المظلومين دائما؟ لا ابدا، بالعكس، يبقى ده مش ايمان بالله. يعني ان الانسان مظلوم يشعر ان الله لن ينصره، هذا عدم ايمان بالله. قال لانصرنك ولو بعد حين، الحين ده قد ياتي اليوم وقد ياتي غدا وقد ياتي العام القادم وقد ياتي بعد ذلك، من يعلم؟ لكن قال الله لانصرنك ولو بعد حين، يبقى هنصره. فايمان يجب ان يكون ايمان ايه؟ ايمان عملي. المرأة تقول أنا أؤمن بالله، طب الله يا ستي أمرك بالحجاب، ها؟ هل أنت مؤمنة بالله؟ لماذا الجنين في رحم أمه عار غير مكسوف؟ لما يلبس الثياب؟ لأنه لا عقل له. متى يلبسه ثيابه؟ كلما كبر عقله طالت ثيابه، كلما كبر عقله طالت ثيابه. طيب، وكلما قصرت ثيابه قل عقله، فإذا قصرت ثياب المرأة قل عقله، فإذا لم تلبس أصلا فلا عقل لها. يبقى تصير إيه، غير مكلفة يعني؟ ولا لا، هي مكلفة، إن لها عقل بس تستخدمه على هواها. أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم؟ فأنا عايزين نعود الحقيقة ونشرح قضية قل أمنت بالله عشان نرى أنها عملية أم نظرية. عايزينها عملية. كيف؟ ليس الإيمان كلاما، وإنما الإيمان تصديق بالجنان، قول باللسان، عمل بالأركان. ثم إذا أمنت ولم تعمل فأنت مدعي للإيمان. أما المؤمن الحقيقي هو المؤمن الذي يعني إذا آمن استقام على هذا الإيمان عملا وفعلا، ليس قولا وادعاء. فالإنسان عندما يختبر نفسه فيرى كم من ما يؤمن به يعني يطبقه، هذا التطبيق هو ثمرة الإيمان. ولا بد أن تسمع بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أخ العالية قل آمنت بالله ثم استقم، أي استقم على هذا الإيمان حتى إن بعدت قليلا عد سريعا، ورب العباد يفتح لك الأبواب كلها. دي موسوعة يعني، كلمتين. نعم، آمنت بالله ثم استقم، إيمان واستقامة هو العملية. الكلام نظري بسيط، إيمان واستقامة، لكن العملية تحقيقها عايزة دراسة جدوى. يعني عشان نبني برج او عمارة او بناية او نعمل مشروع نجيب الخبراء. طب الاخرة انا تحتاج دراسة جدوى عشان ابتعد عن النار. يا مؤمن، انت عشان تروح بلد من البلاد اول مرة تذهب اليها تسأل عن العملة وعن الطقس وعن طريقة المواصلات وعن انواع الفنادق وعن عادات القوم، لانك رايح على مجهول. طب بالله عليك، ألا ندرس الدار الآخرة؟ ألا ندرس حتى بداية أول خطوة من الدار الآخرة وهي الموت؟ قال علي رضي الله عنه، سيدنا علي قال للحسن، يا حسن يا بني ادرس الموت جيدا وتعرف إليه حتى إذا جاءك فلا يفجأك فيبهرك، لانه يكون غريب عليك. انا عايز ال ال ال ال ال يعني معلوماتك عن عما بعد ان تكون قويه عشان لما تراها يبقى الامور تكون ايه، تكون واضحه امامك. قل امنت بالله. نعود الى قضيه الايمان مره اخرى. هذه المراه التي قالت انا امنت بالله، طب الله الذي تؤمنين به امرك بالحجاب، ما العمل؟ لو ان مديرك في العمل قال لك لقد وافقنا على تعيينك في هذه الوظيفه، ولكن عليك ان تحضري من الساعه 8 صباحا حتى الساعه 4، لكن انت كل يوم تذهبين 11 وتغادرين المكان الساعه 2 بعد ساعتين 3، ماذا يصنع معك المدير؟ يحيلك للشؤون القانونيه، وبعد ما يحيلك للشؤون القانونيه قد يصدر قرار بالخصم او بالانذار او بالفصل، صح؟ طيب، لكن رب العباد حنون، حنان منان، ستير، حليم، لا يعجل العبد المذنب بالعقوبة، سبحان الله. فيعني هل أنت وأنت متبرجة هل يسعد بك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ هل يسعدك أو هل يسعد برؤيتك وأنت غير ملتزمة بكلام الله سبحانه وتعالى وتدعين أنك قلت آمنت بالله؟ راجع حساباتك. ليه؟ ان في خطور عليك. نفس القضية انت يا من ادعيت او قلت امنت بالله وتقطع الصلوات وتؤخرها، وقد لا تصلي الا من الجمعة للجمعة، او تصلي المغرب مع العشاء والظهر مع العصر وكده بدون سفر ولا خوف ولا شيء، وانما يعني كده من باب ايه؟ التكاسل. واذا قمت الى الصلاة قمت كسلانا. وصف الله سبحانه هؤلاء بالمنافقين يقومون وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا وهم كسالى يراؤون الناس. هل هذا إيمان بالله؟ الذي يؤمن بالله يجب أن يكون رحيما على الخلق، لكن هو يقول آمنت بالله ويؤذي زوجته، تتمنى وفاته، تتمنى طلاقها، تتمنى أن تخلع منه. لماذا؟ لأنه يقول آمنت بالله كلاما نظريا. هذا الولد الذي يقول آمنت بالله وقد عبر 20 و30 ولكنه يعق أباه ويعق أمه وينظر إليهما شزرا وكبرياء وازدراء، هل هذا قد آمن بالله؟ أبدا، هذا لم يؤمن بالله، هذا كلام نظري، هذا إيمان نظري لا يسمن ولا يغني من جوع. هل أي إنسان يقول آمنت بالله ثم يكون تاجرا فيغش، يغير في عداد السيارة يقول لا دي عاملة 20,000 فقط وهي عاملة 200,000، هو بس يعني حذف صفر بس كده. طب هذا الانسان يصلح في حياته؟ ولا من غشنا فليس منا. الله يرضى عن الشافعي لما اراد ان يبيع شاة له في السوق قال للمشتري يعني انها ترفس على فها. يا سلام، يعني ترفس على فها؟ يعني عشان تبقى العيوب واضحه، عشان تكون العيوب ايه؟ واضحه. فلا يبيع شيئا غير واضح العيوب. اللي بيبيع على شبكات النت سبحان الله بامور غير واضحه، ده امور يعني البيع فيه ايه؟ جهالة. انا لم ارى الشيء، يعني ممكن يجيبه لك على الصورة كده يعني واضح من ناحية وغير واضح من ناحية اخرى، وبعدين بعد ما استلم البضاعة التي اشتريتها عن الطريق الشبكة العنكبوتية اكتشف انني اشتريت شيء مختلف تماما عن المواصفات. فهنا في غش. هل هذا قال او فعل او قال امنت بالله قولا فعليا وعمليا؟ لا، الانسان الذي سبحان الله العظيم قال امنت بالله ولكن لا يشرح كمدرس ومعلم في المدرسة الشرح المنضبط الا ان يذهب الى الدرس الخصوصي عشان ايه؟ يشرح بامتياز ويشرح بتركيز للولد او للبنت. هل هذا لما قال امنت بالله هل قوله هذا قول عملي؟ الموظف الذي ياخذ راتبه من نتيجة انه يحضر 8 ساعات في العمل مثلا ولكنه لا يحضر الا 5 ويهرج فيها ويضيع وقته ويستخدم الـ الـ الـ الـ النت الذي يتبع او الهواتف التي تتبع المصلحه في مصالحه الشخصيه، هل هذا سبحان الله العظيم يعني قال امنت بالله وفعلها كما امره النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، قال له قل امنت بالله ثم استقم عليها، استقم على هذا الايمان. هل الذي يقول امنت بالله بالله عليه لما يقف وينقر الصلاه نقر الغراب في الرمة وتجد ما تستطيع أن تحاول أن تلحق به ويركع بسرعة ويسجد بسرعة وسبحان الله ويخادع نفسه أنه مصلي، هل هذا لما قال أمنت بالله هل هذا القول قول عملي؟ لا أبدا. هل هذا الأب الذي أطعم وقال أمنت بالله وأطعم أولاده من حرام، أو الأم التي تغش في سبحان الله في أسلوب التربية أو أسلوب التعامل أو إلى آخره، أو رجل الذي ظلم من يستحقون الميراث معه وأخذ حقوقهم وهو يدعي أنه يقول أمنت بالله ثم يذهب بأموالهم ليؤدي مناسك الحج ومناسك العمرة، هل يقبل منه؟ لا لبيك ولا سعديك، وحجك مردود عليك، مالك من حرام ومطعمك من حرام ومشربك من حرام وملبسك من حرام، فكيف أستجيب لك؟ هكذا يرد الله عليه حجته سبحان الله. حتى نحن في الدعاء نقول حجا لا رياء فيه ولا سمعة، هل أنا ذهبت فعلا لأداء المناسك ابتغاء مرضات الله، أم أننا يعني مجرد يعني كده إيه ذاهب يعني كده عشان بس يقول إن الحج فلان وسبحان الله. هذا هذا هذا بهذا المنطق سبحان الله. فقل امنت بالله، اريد ان تكون عمليه ليست نظريه، لا ليست الفاظ، ليس كلمه امنت بالله مجرد اربعه حروف يعني كده تقال هكذا، ولكنها حروف تفعيليه، عمل تفعيلي عملي، يراني الناس يرى نعمه الاستماع علي قولا وفعلا وحركه وسكونا وصمتا وامرا ونهيا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يعني اترككم تلتقطون انفاسكم مني قليلا ثم تعودون الي مره اخرى ان شاء الله لنكمل هذا الحديث العظيم الذي سال سفيان بن عبد الله الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك، قال قل أمنت بالله ثم استقر. إذن اكتشفنا في العرض أو طريقة الشرح أن كلمة أمنت بالله ليست كلمة مجرد قل، لا، قل تفضحها الاستقامة عليها أو عدم الاستقامة عليها. أنا قلت إن رب العباد سبحانه وتعالى قل أمنت بالله، طيب لما امنت بالله اذا امنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما امنت بالله ورسوله يجب ان اطبق الامر، احل الحلال احرم الحرام، اتقل ايه ابتعد عن المتشابهات كده، الحلال بين حرام بين وبينهم امور مشتبهات، فمن يعني استبرأ لدينه يتقى الشبهات كالراعي يحوم حول الحمى يوشك ان يقع فيه. فالانسان يبقى واضح المعالم، انا قلت امنت بالله، يبقى اذا في صغير الامر وكبير. مثلا في جانب المعاملات، يعني دائما ذكورنا العرب والمسلمين يذكرون هذا الحديث ان من باتت وزوجها غضبان عليها باتت الملائكة تلعنها حتى الصباح. طيب جميل، انا اسأل سؤال، طب هي باتت وهي غضبان عليه، بلاش العكس يعني، يعني هو اغضبها واذاها فباتت وهي غاضبة عليه، ايه هل تبيت الملائكة تدعو له حتى الصباح؟ طبعا لا، يعني ليه بس مسكين مش عايزين يكون الناس بيعيبوا علينا في الغرب ورصد دين ذكوري، لا، الدين الاسلامي للرجل وللمرأة لكليهما من عمل صالحا من ذكر او انثى، هو كده سبحان الله. بل بالعكس، يعني الاسلام كرم الانثى تكريم عجيب، بدأ بها اولا في العطاء وفي الولادة، قال يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيمة. يبقى اذا القضية ان اذا قدم الله الانثى في الخلقة في الخلفة عن الذكر، يهب لمن يشاء اناثا. في الحقوق، في حقوق واجبات، بدأ بالحقوق الاول، قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فخل عليهن بعد لهن، فبدأ بحقها الاول، هذا امر. قال ربنا للذكر مثل حظ الانثيين، سبحان الله، فما قالش الانثى نصف حظ الذكر، لان المقياس في الميراث المراه وليست الرجل. الله، ده الموضوع كبير، في سوره النساء سوره كبيره، ليس هناك سوره الرجال، سوره مريم سبحان الله، يعني اذا سوره النساء الكبرى لسوره النساء، وسوره النساء الصغرى سوره الطلاق يوضح لها حقوقها وواجباتها. فليه احنا نقول امنت بالله؟ طب اذا امنت بالله احسن الى هذه، من فرح انثى كان كمن بكى من خشية الله، كمان ما قالش الاولاد اللي عنده ثلاث اولاد يدخلوا الجنة، لا، من كان عنده ثلاث بنيات فاحسن تربيتهن ادخلنه الجنة او كنا حرزا له من النار. فالصحابي قال يا رسول الله واثنين؟ طب انا عندي 2 بس ما عنديش 3. قال برضه ان شاء الله واثنتين. فواحد صحابي ما عندوش الا بنت. قال وبنت يا رسول الله واحده. قال واحده. الله اكبر. يعني كمان البنت الواحده تدخلني ان شاء الله اذا احسنت تربيتها دخلني الجنه. مش رب البنت وتروح ازوجها تشيب زوجها قبل المشيب وتنكد عليه وعلى اللي خلفوه وبعدين يولد عليا بعد موتي. روح يا عم منك لله انت اللي اعطيتني هذه المصيبه هذه البلوى. لا احنا عايزين نكون عالم اسلامي منضبط، اسره مسلمه منضبطه، امه عربيه منضبطه. بايه؟ بالكتاب والسنه. بماذا؟ بكنوز السنه. قل امنت بالله ثم استقم. فانا لما اكون مؤمن بالله سبحانه وتعالى ايمان حقيقي هستقيم على هذا الامر. لا اظلم الناس، لا اخذ ما لا يحل لي، لا اكل الرشوه، لا اكل السحت. الله يرضى عن عمر بن عبد العزيز، دخلوا عليه بعطور بيت المال فسد انفه. قالوا يا امير المؤمنين، قال وهل يستفاد منه الا برائحته؟ جده من قبل عمر بن الخطاب لامه حضر نزوع روح احد الصحابه، يعني واحد بينازع، خرجت روح الرجل. قام عمر راح اطفئ المسرجه. قالوا يا امير المؤمنين اتتركنا في الظلام؟ قال صار للورثه حق في هذا الزيت. الورثة صار لهم حق، احنا من قاعدين في نور مش بتاعنا. ليه؟ لان ده هتوزع التركة وسبحان الله العظيم في موضوع احنا ليس لنا من حقنا. مش الاب يموت من هنا اليتامى مساكين يروح عمهم يعمل استقبال عزاء ونعي في الجريدة ب50,000 و100,000 وبعدين يطالب المساكين اليتامى بالايه بالاموال اللي عم من جدك ان نعمل المنظرة كلها. فكان كله يروح يعزي على الـ الـ الـ الـ الـ القبر وخلاص انتهى الموضوع على كده. وبارك الله فيما رزق سبحان الله. لكن لا لازم يعمل منظرة عشان هو فلان. وبأموال من؟ بأموال اليتامى. ربنا يحاسبك يوم القيامة. فإذا قل أمنت بالله ثم استقم، لا تأخذ شيئا ليس من حق. هل أنت لما قلت أمنت بالله هل سمعت قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وذلك أزكى لهم؟ طب أنا ما غضضتش بصري وأنا ماشي في الطريق، إذا كيف أمنت بالله؟ وهي لم تغض بصرها وهي سائرة في الطريق وكل المنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ذلك أزكى الآية سبحان الله. رب العباد سبحانه وتعالى، هل هذه أمنت بالله حق الإيمان؟ هل إيمانها عملي ولا إيمانها نظري؟ وأنت يا من لم تغض بصرك عن محارم الله وعن عيوب الناس، هل هذا في سبحان الله؟ طب قلت أمنت بالله وبعدين المرأة تقعد ايه تتجسس على هاتف زوجها تشوف اتصل بمن من اهله، اتصل بمن من اقاربه، سبحان لا اله الا الله، هل هذا ايمان؟ طب فين ولا تجسسوا؟ طب قلت امنت بالله وبعدين اغتاب الناس، الم يقل ربنا ولا يغتب بعضكم بعضا؟ انا قلت امنت بالله ولكن اتنابز بالالقاب واذكر الناس بالقابهم واوزع الالقاب على الناس، هل هذا هو ايمان حقيقي بالله سبحانه وتعالى؟ هل أقول أمنت بالله وأسخر من الناس؟ لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، التنين أولين عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم. هلمز نفسك كيف يعني؟ لما أنا ألمز الآخر، ما احنا كلنا أمة واحدة، كلنا مجتمع واحد سبحان الله. هل هذا هو الإيمان بالله؟ إذن الموضوع ليس بالسهولة. لأن قل أمنت بالله، أمنت بالله، طب وبعدين في التطبيق؟ في التطبيق سبحان الله يجب ان يكون التطبيق عمليا لكلمه امنت بالله ثم استقم. الاستقامه دي جايه من ان اقرب يعني مسافه بين نقطتين هو الطريق المستقيم، تعمل نقطه ونقطه، لكن لما اتعرج وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يبقى اذن المساله واضحه في هذا المنحى، واضحة ومبينة سبحان الله. فأنت سر على هذا الطريق، سر على هذا المنوال، كن في هذه الصورة. ليه؟ لأن الاستقامة سبحان الله، يعني سبحان الله من سر على الدرب وصل. وتركنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء كما قلنا ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يعني سبحان الله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يبقى المسألة واضحة. فسفيان بن عبد الله لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا غيرك، قال له قل أمنت بالله ثم استقم. إذن الرسول يقصد آمنت بالله ليست كلمة تقال وإنما عمل يقوم به الإنسان ليثبت أنه فعلا آمن بالله سبحانه وتعالى ورضيه ربا وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم وصنع سنته وقرأ القرآن فأحل حلاله وحرم حرامه وآمن بمتشابهه سبحان الله وطبق محكمه. يبقى إذن المؤمن الصادق هو الذي يظهر عليه كلمة الإيمان عملا بجوارحه وبسلوكه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم، رزقنا الله وإياكم الاستقامة وحسن القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله من كنوز السنة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.